ابو قسيم ابو قسيم لا تتركني يا ابو قسيم. وين الغربيه العوير؟ يلا حلو الشرقيه. الله حي السويدان ابو فيصل. يلا نسمع موال لعيون سوريا وإن شاء الله راجعين قريبا على الأحراق وعلى داعل وعلى الجيزة وعلى مسيفرة وعلى الجولان. يلا حي الله راجعين بإذن الله. يلا حي الله أخوي. لورا شوية يا شباب لورا شوية عشان الكل يشوف. من يا يا يا يا عيوني متى تعودون لسوريا وعيوني وعيوني متى تعودون للحراك؟ الله الله يا ابو عدي يا اخويا وعيوني تراكم نرد ايامنا الجانة السنية احميد احميد يا مصايب الله. اكرههم كره بس الله يعرف بي اقل لروحي يا ابو عدي حقدي وبالحق السيدي ولا لحم البشر يا ابن الزامل ما ينوكل. ايوه الله حي مكروه لكن من لحمهم لا وقع بيدي مصري. صعد عاين علي ووجهه ينفض غيظ قال لي انت هويتك. قلت له ناسيها ولك ما جمني سوري من شكلي معروف من سمرتي العز شاويها يباع الخدمة خادم وهو يحكي على السواتر حاكينا حزني طاقة على خصري لليوم مطبوع الخوذ على راسي الهسع احس بيها اخذ قطعة من قلبي اخذ قطعة من قلبي يا ابو قسيم وبديها للقاع ولك خريطة العربي انرسم بيها. اخ ويل ويل ويل خويا غنيت لك يا موطني ابو قسيم. حيك الله عليك يا دبسه فضوا الساحه يا شباب يلا ولا واحد بالساحه يلا. ابو مصعب طعم القدام يا ابو فارس خلدون الشريف غيابه باي بلاد وين ما بعرف بس منه تحيه من مطرح ما كان العريس يا شباب هدي شوي يا ابو صياد هدي شوي يا شباب هدي شوي يا شباب والله العظيم ما يحضر واحد من المفوضية والله ما يحضر واحد من المفوضية وشوف التلفونات اللي بديكم والله يكوبون مع تقربوا يا جماعة ضبوا التلفونات اطلعوا من الساحة فضحتونا عاد اطلعوا أبو قسيم ما معه مفوضية دليل أنه مو شايل تلفون الله حي أبو عدي يلا شغل يا مصر يلا عدبشة عدبشة لعيون أبو قاسم أخو أحمد القسيم وأبو حنين ونعم ونعم عمي ونعم تاج الرأس أبو حنين ولعيون أبو قاسم يلا يلا مات مات مات اي مات على هادي التحية خاصة لشيخ شباب الإحراك عبد الحكيم الكسابر أبو الأمير يعني التحية لأبو العيش بغيابه أبو سالم يلا روح يا مصري يلا الله يلا عدبشة عدبشة ما إيمان واقية لداج أريد لك ميان لحرق قلبك سكوت بس مشمش طيرك طارب من العنش رجع من مشمش حصل من أبو قاسم لنا هالموضوع سهل أبو قسيم مسلسلات أني وحدي يا أبي لو تحضر هاي يا عدي راح راح راح إيران حبك هب انزل قلبي شقد لعيون الغالي موفق ابو هاجر الله حيه يعني الشبيه الوحيد لاحمد القسيم يا سلام ابو صياح ابو هاجر، عاش ابو هاجر يضحيه. ذبحتيني يا حرانية معيون وساع غزلانية، ذبحتيني يا حرانية معيون وساع غزلانية، المبسا كجوزة الهيب، المبسا كجوزة الهيب، الخدم تفاحة شامية، الخدم تفاحة شامية. العميد ابو غيث الله حي الاحراق واهل الاحراق، الكرك لعيون ابو ياسين، الكرك واهل الكرك، الاردن البلد المضياف الله حيوه. جتنا البنيات في جراته تمشي على نعيم الريشي، جتنا البنيات اللي جوالنا تمشي على نعيم الريشي. يا صيت ابو عمار بالعربة، يا صيت ابو عمار بالعربة، مع دقاقين المهابيش مع دقاق. الله حي ابو عمار، عدي واخوان عدي وين على وسام الخيرات أهل العريس ضيوف أبو عدي الزامل، حياكم الله من ممشاكم الملفاكم، جئتم أهلا ووضيتم سهلا. الله حي الأحراق وسلم الأحراق، لعيون الغالي أبو يزن الزاهر يلا حيوا. الله حي أبو مالك ولعيون أبو قاسم ونعم ونعم عمي من الكبارية يلا حيهم. أيوة الله حي أبو فارس، الله حي العدوان أبو رعد الغالي حيه. ميري على المصري مازن، احمد السلمان هالكساب ربي راضي الكويت، يعني احمد الفلية تبعد تحية وضاقت محبة لعيون العريس واهل العريس ولعيون ابو عزمي وشعراته. ها ساري الليل شوق الليل يذبحني، صل على قد ما تقدر من الشوار. الله الله على هذه التحية خاصة لعيون أبو خالد، يعني الكل بالكل على قولة أبو قسيم. الله حي أبو خالد، كبيرنا وعزوتنا يا ابو خالد. يا ساري الليل شوق الليل يذبحني، خليك على قد ما تقدر من الشواق. احبس دموع اشتياق بس تفضحني، صبرت عني ولا صبرت يا الاسلام على الاسلام. الله الله الله يا ابو جواد الغالي الفنان على عبد المجيد. يعني مؤسسة الزهراوي بلال الزهراوي ابو الامير. وما ادراك ما ابو الامير. إلى صاحب مراكز سهل حران محمد العلي أبو أدهم بس لأبو قسيم تحية خاصة يعني لعيون أبو أدهم صاحب مراكز سهل حران دوار البياضة حصريا أحمد القسيم. It's my receipt. الصوفي. يلا حيو الله ايوه سمعة ابو اجمل ابو اجمل حبيبي يلا حيو هات يا ابو محمد عبد الله بعد اذنك واذن الجميع ميت اهل وسهلا بالجميع حياكم الله حطيتي بيدك نرحل يا عيوني حطيتي بيدك يا ابو قاسم نرحل يا عيوني يا ابو معتصم يا عيوني من دلدلوني نرحل يا عيوني من دلدلوني ابو عودي يا عيوني يوم المشوف ابو دهومه يتغير لوني يوما ما ياكل شوكولاته يتغير لوني يا ابو ادهم يلا وزع شوكولاته وطعمينا وزع شوكولاته وطعمينا ضروري تعرف اسمينا ضروري تعرف اسمينا يلا ابو ادهم ابو ادهم وزع شوكولاته وطعمينا ابو ادهم واحسب حساب اخوك ابو قاسم يلا حيهم يا ليمون يا ميمتي يا هو لمحمد مزغرتي يا امو لمحمد مزغرتي يا امو يا ليمون يا ميمتي يا هو يا اسماعيل يا ميمتي يا هو يا ليمون يا حامل عالمه يا ليمون يا حامل عالمه يا ليمون يا ميمتي يا هو يا ليمون يا ميمتي يا هو للعريس مزاغرتي يا امو للعريس مزاغرتي يا امو يا ليمون يا ميمتي يا هو يا ليمون يا ميمتي يا هو